للانكسار، إصدار، للتمزيق، للمسح، للسقوط، لإزالة، للتبيين، للانحناء، للتجويف، للإزعاج، لكي يجوف، للتوضيح، للنفخ، للطاعة، للعصيان، للاتباع، للتدقيق، لملء، للإفراغ، للنجاح.